ثم أيضا قليل من العمل مع صحة المعتقد وسلامة الإيمان يبارك الله فيه ويثيب عليه الثواب العظيم، وكثير من العمل مع فساد المعتقد مردود على صاحب، لأن من شرط العمل المشكور عند الله المرضي عنده سبحانه وتعالى أن يكون قائما على معتقد صحيح، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم فلا كفران لسعيه، وقال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقال عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فإذا صح المعتقد قبل العمل وضعفت المثوبة للعامل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.